قل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وآخر يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ لا إشكال ولا تعارض. فقوله لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بذاتها إلا إذا شاء الله، وهي في باب الاعتقاد، أي لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. أما فر من المجذوم فرارك من الأسد في باب الأخذ بالأسباب، فنأخذ بالأسباب مع اعتقادنا أننا لا نصاب بمخالطة المرضى بمجرد المخالطة، إنما الذي يصيبنا ويصرف عنا السوء هو الله. فهذا في باب الاعتقاد لا عدوى، لا عدوى مؤثرة بذاتها، وفر من المجذوم فرارك من الأسد في باب الأخذ بالأسباب. كما أقول لك عند هذا الباب عدو معه مسدس لقتلك، وأنت موقن تمام اليقين أن المسدس ليس هو الذي ينهي أجلك، إنما أجلك ينتهي إذا أنهاه الله، ولكن تأخذ بالأسباب وتفر وتخرج من باب آخر، فتعتقد أن الأجال مقدرة، وفي ذات الوقت تأخذ بالأسباب، والله أعلم.